اللي يجب اننا نكرره علشان يستقر في اذهان السامعين المؤمنين، ان الشبهه بتيجي منين؟ من ناحيه قول الامر امر ربي. فاذا جئنا في الايه اللي كنا تكلمنا عنها ايه، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا. رتب الفسق على الامر، رتب الفسق على الايه. ومن هنا جاء الاشكال في الايه، وقعدوا بقى يلفوا من هنا ويردوا، يقول له تعالى يا شيخ امرنا مترفيها، ما امر الله؟ فيمسك القران كده، وما امروا الا ليعبدوا الله، قل امر ربي بالقسط. الله، اذا ربنا ما امرش بفسق، كلام على الامر. طب امال ففسقوا ايه؟ قال لك هو انت رتبت الفسق على الامر؟ لا، ده على مخالفة الأمر، على مخالفة إيه؟ أمرت الولد أن يذاكر فرسب. هو أنت رتبت الرسوم على أمرك ولا على مخالفة أمرك؟ يبقى على مخالفة الأمر. يبقى امسك الآية كده، وإذا أردنا أن نهلك قرية لا نتجبر عليها ونجلها كده بالعذاب من غير حاجة، ولكن القرية دي احنا امرنا مترفيها فعصوا امر الله وفسقوا، لما فسقوا دمرناها تدميرا. يبقى مبنية على عدالة ولا مش عدالة؟ اذا الغلط انك رتبت الفسق على الامر، والاصل في ترتيب الفسق ان يكون على مخالفة الامر. قل امر ربي بالقسط، والقسط احنا قلنا ان هو الايه؟ العدل. لكن الماده بيجي فيها مرار الجور، لو كان القسط مطلق العدل، اما قول الله واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما هو قاسطون جمع قاسط، وقاسط اسم فاعل، يبقى القاسطون يعني العادلون كانوا لجهنم حطبة. أم قال لك خد بالك أن كلمة العدل تسوية، إن ملت إلى الحق فذلك العدل المحبوب، وإن ملت إلى الباطل. يبقى إذن ولذلك إحنا عايزين العدل يبقى إيه؟ إن كنت عايز تميل بقى بحاجة كده، ميل بقى ناحية الإيه؟ ناحية، ما تبلش بقى ناحية العدل. فلما كان الميل إلى الحق والميل الى الجور ممكن ان يتاتى، جاء اما القاسطون يعني الايه؟ الجائرون. وان الله يحب المقسطين يعني العادلين. اذا فالماده جاءت من هنا، الا ان الخلاف في هذا قسط وهذا اقسط. قسط وايه؟ قاسطون جاء من قسط، والله يحب المقسطين جاء من اقسط، لان العدل مراحل. أعدلت في القضية بادئ ذي بدء، ذلك هو العدل. أم أن هناك كان حكم جائر وأنت أزلت الجور، فأقسط يعني أزال الإيه؟ أزال الجور. طب واحد حكم ابتداء بالعدل كده، يبقى قل أمر ربي بالإيه؟ بالقسط. أدي واحد، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل أمر ربي بالقسط، جملة خبرية، أمر ربي هيقول إيه؟ أمر ربي بالقسط. وبعدين قال وأقيموا، ده فعل أمر، عطف الأمر على الخبر. إيه إزاي دي؟ أما قال لك أنت أصلك أنت اللي في بالك أمر ربي، ما عطفتهاش على قل. قل قل أمر ربي بالقسط، وقل أيضا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أقيموا وجوهكم، نعم، إيه يعني إقامة الوجه؟ يعني إيه الوجه؟ هو السمة المعينة للأشخاص. لو واحد دار راسه ووشه كده ما تعرفش هو مين، الا اذا كان له لبس مميز ما بيلبسه الا هو، يبقى الوجه هو ايه؟ هو المميز، وهو اشرفه شيء في التكوين الجسمي. ولذلك كان السجود وهو وضع الوجه كده في الأرض ده منتهى الخضوع. ومنتهى الخضوع ده حتى ولو لم يكن الخاضع ذا وجه، إنما خضوعه لأمر الله يعتبر إيه؟ سجود، لأن السجود في الفاعل المختار وهو الإنسان بوضع وجهه على الأرض. فكل شيء خاضع لحكم الله نقول إنه إيه؟ إنه ساجد. ولله يسجده من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم دي إيه؟ والجبال أدي الجماد، والشجر أدي النبات، والدواب أدي الحيوان، كلها سجدة خاضعة تمام. لما جاء عند الإنسان أسمه، ما قالش والإنسان، لا، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الله، يبقى ما انقسمتش اللي عندي مين؟ لأنه هو اللي له اختيار والباقي ملوش اختيار. إذن فالسجود قد يكون لغير ذي وجه، والمراد منه مجرد الايه؟ الخضوع. ليه؟ قال لك لان السيد بتاع الكون ده الحاجات المسخره لخدمته وطائعه وكلها بتسبح ربنا ومش عارف هو اللي ياخده في خدمته، تبقى هو السيد. فاذا كان السيد ده اللي بتخدمه الاجناس دي كلها حيوانا ونباتا وجمادا بيضع الوش بتاعه في الارض، يبقى اللي خضع من اول الامر لما نقول ساجد نقول له لان ايه؟ لأن اللي أنت بتخدمه ساجد على الأول. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. أقيموها يعني إيه بقى؟ قال لك الإقامة أن تضع الشيء فيما هيئ له وخلق وطلب منه. إن وديته الناحية تانية تبقى أنت إن عوجت به عوجته. ويبقى إقامة الوجه في السجود. ليه؟ أم قال لك لأن الذي سخر لك كل هذا الوجود وحكمك بمنهج التكليف وجعلت وجهك في الأرض من أجله، جعل وجهك في الأرض من أجله إقامة لوجهك، إن لم تفعل ذلك إعوجاج لوجهك. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن هذا سيعطيك سيادتك على الأجناس الأخرى أعطتك خير الدنيا، ولكن وضع جبهتك ووجهك في الأرض يعطيك خير الآخرة. يبقى دي الإقامة بقى، إن عملت كده تبقى أنت أعوج. ليه؟ قال لك لأنك أنت خدت السيادة على الأجناس وما خدتش بالعبودية لله. السيادة على الأجناس تديك إيه؟ عمرك في الدنيا، ولكن خضوعك لله يعطيك ايه؟ الاخرة. والاخرة دي زي ما قلنا ايه؟ ما تنتهيش ولا يفوتك فيها النعيم ولا تفوت انت النعيم. اما الدنيا فاما ان يفوتك النعيم واما ان تفوت انت النعيم. يبقى اقامة الوجه عشان يبقى لك سيادة كده بصحيح انك انت ايه؟ تكون خاضعا لله. اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. مسجد ده زمانا او مكان. احنا عرفنا ان المسجد مكان السجود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يبقى اذا كل موضع في الارض مسجد. يعني انت دخلت معبد ولا دخلت تصلي؟ لان ده من الارض، والارض كلها ايه؟ كلها مسجد. بقى تسيبه للباطل يعبد ولما يجي الحق نقول له لا ده مش عارف، ده انت هو اللي هتطهرها انت. لكن الارض كلها مسجد اي مكان يصح ان تسجد وتصلي فيه، انما تزاول عملك فيه ايضا. المصنع تزاول صنعتك فيه ولما يجي الوقت تصلي، مش كده ولا ايه؟ طيب الغير تصلي فيه كده وانت واقف على المكسر ولا عند الساقيه تصلي، انما بتقضي فيه حاجاتك ولا لا؟ لكن المسجد الاصطلاحي بقى هو المكان الذي حبس على المسجديه فلا لا يزاول فيه شيء اخر. يبقى ده الايه؟ المسجد بمعنى الايه؟ انما الارض كلها مسجد ولا لا؟ طيب اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فان اخذت المسجد على ان الارض مسجد كلها يبقى اقيموا وجوهكم في جميع اشياء الحياه والارض. وان خلتها على المسجد اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. العلماء بقى قال لك ايه المراد بقى ايه معنى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد؟ نقول له احنا المسجد مكان حبس على عبادة الله لا يزاول فيه شيء غير العبادة، وله متجه هو الكعبة. احنا قلنا زمان ان المساجد بنسميها بيوت الله ولكن باختيار خلق الله. ده يقول ابن مسجد هنا وده يقول لا هنا وده ابن هنا، يبقى هي بيوت لله باختيار مين؟ خلق الله. لما يجوا يتجهوا الى الله في الكعبه على الكعبه يتجهون الى ماذا؟ الى بيت باختيار الله. يبقى الكعبه بيت الله باختيار الله، ولذلك كانت كعبه ومتوجها لجميع بيوت الله التي بايه؟ باختيار خلق الله. الكعبه، طب الكعبه دي قد ايه؟ قال لك اضلاعها مختلفه 11 وكذا و10 وثلاث اربع و12 وربع، يعني هي مش مستويه طيب يا سيدي اقصى ما فيها 12 متر يا شيخ. يبقى لما نكون هنتجه لها هي ذاتها يبقى ما فيش صف يستقيم اكثر من 12 متر، هو ده اللي يبقى ايه؟ مستقيم. وبعدين لازم ايه؟ لازم يحوط. طب انت اذا بنيت مسجد طوله 1000 متر هتيجي تاخد 12 على الاستقامة اللي هي على قد ضلع من اضلاع الكعبة وبعدين تلوي علشان تروحوا ولا بتمشي؟ قال لك لا، اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، اجعل قبلة المسجد المتجهة الى الكعبة اقم وجهك عليها، اوعى تقول انا بلف كده علشان اصادف البتاع. أو أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموها على الوجه الذي تستقيم فيه العبادة وهو أن تتجهوا بها إلى الإيه؟ إلى الكعبة. طيب تصوير كل مسجد، بقول لك أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أيوه. قال لك أوعى تفتكر تقول إيه؟ أنا هبقى أصلي في مسجد الحي بتاعي، بقول لك ساعة ما تصادفك الصلاة صلي في أي إيه؟ في أي إيه؟ في أي إيه مسجد. ودي عند كل مسجد. إذن المسائل أو أقيموا وجوهكم عند كل مسجد يقصد بها التوجه للصلاة في المسجد. هنا اختلف العلماء، التوجه للصلاة في المسجد ديا يعني ندبا ولا حتما؟ الأكثرية قالوا ندبا والأقلية قالوا إيه؟ حتما. نقول لهم الحتميات لا دليل عليها. ليه؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة. يبقى لما روح في الجماعة كده وفي المسجد تبقى الصلاة دي بكم درجة؟ 27 من صلاة مين؟ الفز اللي هو الوحدة الله. إذن صلاة الفز جعلت فيها المقياس. ولو أن صلاة الفز مهدرة وغير مقبولة لكان معنى ذلك إن صلاة 27 في مهدور هو صفر تطلع النتيجة إيه؟ تبقى تطلع النتيجة صفر، تطلع النتيجة إيه؟ يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الإيه؟ الفز بكام؟ نقول له طيب ما المقياس؟ ده صلاة الفرد هي المقياس. إذن صلاة الفرد معتبرة، وإلا لو لم تكن معتبرة ومهدورة لكانت صلاة الجماعة تبقى 27 درجة من صفر، تبقى 27 في صفر تطلع إيه؟ تطلع صفر. وأيضا دليلكم بأن رسول الله قد قال لقد أمرت أن يؤذن بالصلاة وتخلفوا إلى قوم الإيه؟ في بيوتهم فأحرق عليهم إيه؟ بيوتهم. تقول له فعل أو لم يفعل؟ لم يفعل. يبقى إذن الأمر للتغليظ، يعني ايه بده يشجعنا على اننا والا ما فعلش. أو أن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ما دمنا قلنا في الأول إن السجود هو منتهى الخضوع لمين؟ خضوع السيد المختار في الكون وهو الإنسان، ثم خلع على الخاضع وإن لم يكن له وجه كالسماء والأرض والجبال والدواب والشجر وهو إلى آخره. يبقى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني معناه أقيموها عند كل تكليف، كونوا خاضعين زي ولله يسجد من في السماوات ومن إيه ومن في الأرض. قل أمر ربي بالقسط، وقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه، الدعاء طلب من عاجز يصدر لقادر في فعل يحبه الداعي. الدعاء ادعوه مخلصين له الدين، يعني حين تدعو ربك ادعوه مخلصا له الدين بحيث لا يكون في بالك الأسباب، لأن إذا كانت الأسباب في بالك تبقى أنت ما أخلصتش الدين. ليه؟ لأن ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص تصفية أي شيء من الشوائب فيه، والشوائب في العقائد وفي الأعمال بتتأتى. وإياكم إن كنت تفهموا إن ما فيش حد بتجيله هذه المسألة، رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر وأستغفرك يعني يا ربي من كل عمل قصدت به إيه وجهك. الله الله الله الله، بقى بيستغفر من كل عمل قصد به وجهه، نقول له كمل. وأستغفرك من كل عمل قصدت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. أو من هنا تأتي بإيه؟ يبقى الإخلاص عملية قلبية، أنك حين تدعو الله تدعوه دائما عن اضطرار، ومعنى اضطرار يبقى كفرت بالأسباب كلها، ما عادش عندك أسباب، إنما بتروح لمين؟ للمسبب. وما دام الأسباب كلها أكدت ورحت للمسبب بقيت مضطر، وما دام بقيت مضطر ربنا يجيب دعوتك لأنك استنفذت إيه؟ فإذا لم تكن مضطرا، بالله كلنا بندعي عن اضطرار ولا عن ترف؟ يبقى قاعد وعنده أكل النهاردة يقول له لا ارزقني مش عارف بإيه، يبقى ساكن كويس يقول له لا أنا عايز شقة بتاعت ملك، ويبقى عنده شقة يقول لك أنا عايز فيل. أنت لما بتدعو ربنا ما بتدعوش عن اضطرار، إنما بتدعو بأشياء لله فيها أسباب، ويجب أنك أنت تاخد إيه؟ تاخد أسباب. إنما ربنا بيدعي بيجيب مين؟ المضطر. كل دعائنا غير ايه؟ والا فانا اتحدى ان يكون انسان قد اضطر اضطرارا ملزما ولا يجيبه ليه؟ ولا يجيبه الله. وادعوه مخلصين له الدين. شوف بقى كما بداكم تعودون. طب ايه الحكايه اللي جاي اللي ملحومه كده بعث كده والحساب؟ قال لك لان الله يخاطب انسانا وبيحننه يقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. طب يا رب ما انت كنت تقدر تخلقه مرغم على ان يفعل. قال لك لكن انا سيدته بالاختيار، وتسييدي له بالاختيار لانني بالقهر، قهر الاجناس كلها بان تكون مسخره وفاعله لما اريد، اثبتت لنفسي صفه القدره، ما فيش حاجه تخرج عن قدرتي، فالشمس والقمر والكل. ولكنها لا تثبت صفة المحبوبية. صفة المحبوبية لله تتأتى بأن تكون قادرا على أن تعصي ولكنك تطيع. هذا العظمة. فإذا ما غر الإنسان بالأسباب وبخدمة الكون كله وبما فيه من عافية وبما فيه من قوة وبما فيه من مال، يعني كده يقول له لاحظ أنك ما انفلتش مني، أنا اديت لك الاختيار وقامت بسيط في الدنيا، إنما هترجع لمين؟ هترجع لي، ولما ترجع لي يبقى ما يوجدش أسباب، ما يوجدش إلا المسبب. ولذلك اقرأ لمن الملك اليوم؟ كأن كان الملك قبل كده، يبقى ده يملك وده يملك وده يوظفني وده يقعدني وده يجيب لاكل وده يجيب لاشرب وده يكسيني وده. إنما في الآخرة ما فيش لمن الملك اليوم. فإياكم أن تغتروا بالأسباب وأنها دانت لكم وأنكم استطعتم أن تتحكموا فيها. ليه؟ لأن مرجعكم حيبقى ليا برضه كما بدأكم إيه؟ تعودوا. فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال. اذكروا عليهم حق عليهم الضلال. إذا قلنا زمان ان الله هدى الكل بمعنى دلهم، يبقى لما تقول فريقا هدى وفريق حق عليه الضلالة، يبقى مش الهداية اللي هي الدلالة بقى، ده المعونة. واحنا فرقنا بين هداية الدلالة وهداية الايه؟ هداية المعونة. فريقا هدى أي هداية معونة. ليه؟ لأنه أقبل على الله بإيمان فخفف الله عليه مؤنة الطاعة وبغضه في المعصية وأعانه على مهمته. أما الذي تأبى على الله وما سمعش منه هداية الدلالة، يبقى ربنا يعينه؟ لا، ده يقول له خليك في إيه؟ في غيك، وسأخلي بينك وبين الإيه؟ وبين الضلال. لكن لو عايزنا مهديين كان يستطيع أحد منا يعني؟ أبدا ما كانش يعني. فريقا هدى وفريقا حق عليه عليهم الضلالة. إنهم ليه تجني كده؟ فريق هدى وفريق حق عليه الضلالة كده تجني؟ لا، ده بسبب ما عملوا. وهو إيه؟ طب عملوا إيه؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. يبقى لما فريق ما هداش وفريق ضل، دي تجني من الله عليهم ولا بسبب ما فعلوه؟ بسبب ما فعلوه. انهم اتخذوا الايه؟ الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يا اخي اللي بيعمل معصيه وعارف ان دي معصيه، يبقى بس هتبقى معصيه. انما تعمل معصيه وتقول انها هداية، اهو ده الكلام، تبقى رددت الحكم على الله. واحنا قلنا خير للذين يريدون انهم يعملوا معاصي انهم يقولوا لا، حكم الله صح ولكننا لم نقدر على نفوسنا. اما ان ترد حكم الله ويقول الهداية وهكذا، نقوم نقول له انت رددت الحكم على الله، فنقلت من مرتبة عاص الى مرتبة كافر والعياذ بالله. والى لقاء اخر ان شاء الله.